ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ كان ينوي بالفرض نفلا أو العكس؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، النية شرط في صحة الصلاة، فالفريضة لا تصح إلا بنية، وتكون النية مصاحبة للتكبير مقارنة بتكبيرة الإحرام على الحد المجزي. إن سبقت تكبيرة الإحرام بشيء يسير ولا فاصل مؤثر فهي مجزية. ولو أنك دخلت المسجد وصليت الراتبة في الظهر ثم نويت أن تصلي الظهر بعد الراتبة وجلست 5 دقائق ثم أقيمت الصلاة ونسيت عند تكبيرة الإحرام أن تم الظهر، فالأصل مستصحب وهذا يجزيك، والسبق هنا مغتفر ولا يؤثر وجود مثل هذا الفاصل من الزمان، والنية الأولى معتبرة. لكن تغيير النية في الفريضة بعد الدخول فيها فيه تفصيل. إذا نوى الانتقال من فريضة إلى فريضة فلا ينتقل إجماعا، كشخص جاء يصلي صلاة العصر وظن أنه لم يصل الظهر، فقال لو أني دخلت وراء الإمام بنية الظهر ثم أقمت وصليت العصر، فنوى عند تكبيرة الإحرام أنه مصلي للظهر قضاء، ثم لما كبر تذكر أنه قد صلى الظهر حقيقة، فقال بنيته ولو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة إلى العصر لا يجزيه، ولا يصح أن ينتقل من المساوي إلى المساوي. كذلك أيضا لا يصح أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، كشخص كبر ناويا راتبة الظهر ثم قال أريد أن أصلي الفريضة مرة واحدة، فقلب الراتبة إلى الفريضة بعد تكبيرة الإحرام لا تنقلب إجماعا. إذن من الأعلى إلى مثله، من المساوي إلى المساوي كظهر إلى عصر وعصر إلى ظهر، ومن أدنى إلى أعلى كسنة إلى راتبة فإنه لا يجزي. لكن لو قلب النية من الأعلى إلى الأدنى، مثل أن يدخل بصلاة الظهر ناويا بها الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر فقلبها نافلة تنقلب نافلة، وحينئذ يكون انتقال من الأعلى وهو الفرض إلى الأدنى وهو السنة ولا بأس بذلك. أما الدليل على أنه لا يكون له الفرض، فلأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلما كان مكان النية عند ابتداء الصلاة قد فات بفواتها فتعذر عليه الانتقال إلى المساوي، وكذلك الحال بالنسبة للانتقال من الأدنى إلى الأعلى، لأن الفرض لا يجزي عنه النفل، قد كبر تكبيرة الإحرام ناويا بها النافلة فلا تنقلب فريضته. وعلى هذا فإنه لا يصح قلب النية بعد تكبيرة الإحرام في الفروض. أما من الفروض إلى النوافل فإن ذلك جائز ولا بأس به، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.